ووهبت ثواب ذلك إلى إنسان ميت أم حي لا يصل هذا الثواب، وهل أجر على ذلك؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الصواب أن القراءة لا تصل إلى الأموات، ذكر أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يجوز بلا نزاع، يأخذ أجرة على مجرد القراءة، وأنها لا تصل إلى الموتى، لأنه ما قرأ لله إنما قرأ للأجرة. وهكذا لو قرأ بدون أجرة لا تصل لعدم الدليل، فلا يصل إلى الموتى إلا ما جاء بالدليل، لأن هذه عبادات توقيفية ليس للرأي فيها مجال. وقد جاءت النصوص دالة على أن الصدقة تنفع الميت، وهكذا الدعاء، هكذا الحج عنه والعمرة وقضاء دينه. أما كن يقرأ إنسان له أو يصلي له هذا ما عليه دليل، والأصل أنه لا يتفق بذلك إلا بدليل، وهذا هو الأرجح، أنه لا يشرع لأحد أن يقرأ لأحد من الموتى أو يصلي له أو يصوم له إلا إذا مات عليه دين الصوم، فإن ينفع قضاء الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وجهه، اذا مات عليه صوم رمضان ما قضاه او كفاره قضى عن غيره ينفعه. اما يصلي تطوع او يصوم تطوع هذا لا دليل عليه، او يقرا هذا لا دليل عليه، انما ينتفع الميت بما جاءت من النصوص بالدعاء بالصدقه عنه بالحج عنه بالعمره عنه بقضاء دينه، هذا كل جاء في السنه يلحق الميت. اما انسان يقرا له ولده وغيره يثوب له هذا ما عليه دليل، ولا ينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. السائلة أم البراء من الرياض استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة، تقول في هذا السؤال: نسمع سماحة الشيخ أن من مسح على رأس اليتيم فإن له حسنة بكل شعرة من رأسه من رأس هذا اليتيم، بكل شعرة من رأس هذا اليتيم، ما مدى صحة هذا وجزاكم الله عنا كل خير؟ هذا يؤجلها تفضل. طيب، هذه السائلة تقول: المعروف أن سورة التوبة لا يقرأ في أولها لا الاستعاذة ولا البسملة، هل هذا يعني أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الآية الأولى أم لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لما جمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان المصحف لم يكتبوا سطر بسم الله بين الأنفال وبين البراءة، لأن عثمان وجماعة شكوا هل هي منها أو منفصلة، هل الأنفال والبراءة سورة واحدة أو سورتان، فلهذا لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. فإذا بدأ الإنسان التوبة يتعوذ بالله من الشيطان فقط، ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي في أوله قبل أن يقول براءة من الله، يقول لله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان متصل قرأ على ثلاث ثم بدأ بالقراءة ما يحتاج أن يعني يتعوذ ولا يقول شيء، لأنه يعني متصل في القراءة، فرع من الأنفال ثم شرع في التوبة، ليس هناك حاجة إلى بسملة ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها لم تشرع فيها التسمية، وهو الآن مستمر في القراءة ليس بمبتدي. لكن إذا بدأ بالتوبة بدأ ابتلاءه بالتوبة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: الذي ينام وهو جنب دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ، فما الحكم في ذلك؟ مكروه، السنة يتوضا، أقل شيء يتوضا، السنة يتوضا ثم ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله يغسل فرجه ويتوضا ثم ينام عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل قبل ذلك، فإن اغتسل فهو أكمل، وإن نام واغتسل آخر الليل فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينام بدون وضوء بدون غسل هذا مكروه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال سأل عمر رضي الله عنه النبي عن ذلك فقال: توضأ ثم نم. قال: أين محمد وجوب؟